إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم عن علاج داء العشق من طريقين. طريق الأول المانع من حصوله، وهو أمران: غض البصر، والثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك. واسترسلنا بقى مع ابن القيم في العلاج لهذا البلاء، ومنع تمكنه من القلب، ومنع دخول هذا المرض، مرض العشق، إلى القلب، سواء بقى عشق النساء اللي هو العشق المحرم بين الرجال والنساء، أو الشذوذ أو اللواط. ولو هنا الكتاب بيعالج قلنا هذه المشكلة بالأساس. واسترسل ابن القيم معانا وقال إن إيه هي المحبة، وإن الإنسان لا يدع شيئا أحبه إلا لشيء آخر يحبه بصورة أعلى. ووصلنا في نهاية الدرس الماضي إلى هذا النقل الرائق اللي ذكره ابن القيم عن ابن حزم، بيقول: قال بعض العلماء، هو الحقيقة ده كلام ابن حزم، بيقول: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء. كان ده مهم عشان ده هنأسس عليه بقية الدرس النهاردة. فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. بيتكلم راجل عالم متبحر، بيقرأ سير الناس وحياتهم ونظامهم، بيقول الناس كلها عايش عشان إيه، كله بيسعى ليه. رأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. كله بيبحث عن السعادة، كله بيبحث عن كيف يتخلص من الهم والغم. قال: فهذا بالأكل والشرب، ده بجد سعادته في الأكل والشرب فهيجتهد في الباب ده، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه. صحيح المطلوب كل العقلاء اتفقوا عليه، بس هل الطرق اللي سلكوها عشان يحصلوا السعادة ويتخلصوا من الألم والشقاء ده طبيعي؟ هل ده صح ولا الطرق دي فيها غلط؟ بيقول: ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. كتير بيسعى إلى السعادة فبيسلك طريق يوقعه في الشقاء والتعاسة. وكده ابن القيم بيشتغل على تغيير القناعات والمفاهيم، وده العلاج الأساسي لأي مشكلة، تغيير الإيه؟ القناعات والمفاهيم والتصورات، لأن السلوك مرآه للفكر، بناء على وجود حاجة جوه العقل والقلب هيحصل تصرف في الخارج. فهو بيشتغل على هنا دلوقتي. يقوله تعالى بقى، يكمل ابن حزم يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء، فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله التوفيق. كلام رائق جدا، وهيبتدي ابن القيم يفرع عليه بقى. بيقول: والمحبوب قسمان، قسم محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. المحبوب الشيء اللي انت بتحبه قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال. المحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لذاته لنفسه دفعا للتسلسل المحال. التسلسل هو مش هيوصل لإيه، هيوصل للا شيء، للنهاية، إلى ما لا نهاية أسف. بيقول: وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره. كل ما سوى المحبوب الحق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى محبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده. وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. هيأصل لك أصل مهم جدا في حياتك، أنت هتتحرك بناء على إيه؟ بتحب ربنا فعلا؟ هتحب الطاعات اللي ربنا بيحبها، تحب الملائكة اللي هم عباد الله عز وجل مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللي هم من المخلوقات الكريمة على ربها سبحانه وتعالى. هتحب الرسل والأنبياء، هتحب المؤمنين، مش انت بتحب ربنا؟ هو ده الطبيعي بقى، هينظم لك طريقة حياتك. انت هتتعامل مع الكون كله حوالين منك ازاي، هتتعامل مع نفسك ازاي، مع ارادات نفسك، مع رغباتك، هتتعامل مع هواك، هتتعامل مع زخارف الدنيا ازاي. شوف بقى بيقول: وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها. فما كان أشد منافاة لمحبه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. من الأعيان البشر، فبني آدم كافر ولو كان رئيسا، ولو كان مشهورا، ولو كان وجيها، ولو كان لاعبا، ولو كان مطربا، مهما بقى حطينا عنده هو كإنسان كافر. العين هذه العين هتكرهها. طيب والأوصاف زي وصف الفسق والفجور، وصف البخل والقسوة، الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبهاش. والأفعال زي بقى الأفعال المختلفة بقى، زي الكبائر، القتل، الربا، شرب الخمر وغيرها. والإرادات، إرادة العلو في الأرض، الكبر، العجب، الرياء وغيرها من الأمور الفاسدة. كل الحاجات دي انت بتكرهها ليه وبتاخد منها موقف سلبي ليه؟ لأن ربنا بيكرهها، لأنها بتنافي محبة الرب جل وعلا، إما أصلا وإما كمالا. فلازم أنت هتبدأ تتعامل مع حياتك كلها بالطريقة دي. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، نعوذ بالله، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. واحد بيحب الظلم والظلمة، واحد بيحب الكفر والكفرة، طب ليه يحب الظلم والظلم؟ مصلحته، هيدوله فلوس هيعملوا له مصلحة. طب ليه يحب الكفر والكفرة؟ هيلاقي عندهم أي مصلحة. مش لازم يكون بيحب الحاجة دي اقتناعا، لا عادي جدا مصلحته هوافي كده. طيب يحب اللي ربنا بيكرهه ليه؟ عشان مصالحه الضيقة، عشان نفسه الأمارة بالسوء، عشان الخبث اللي جواه، عشان الشح اللي جوا نفسه، فيعمل في يعمل كده ليه؟ يتعاون معاهم عشان ايه؟ عشان يحقق مصلحته. طب ده بيقول لك عنده جوه قلبه من الخبث ومعاداة ربنا سبحانه وتعالى بقدر ما اللي عنده من الضلال ده، فلو وصل للقاع هنا هيوصل للقاع هنا، ونسأل الله العافية. بيقول وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده آسب لي ويكره ما يحبه. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. عندك آيات بقى في القرآن بتشرح الموضوع ده بطريقة باهرة. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. معنى ده مهم جدا. الآيات دي بيذكروا في أسباب نزولها إنها مين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. في نزل في سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح لما أبوه جاله في غزوة بدر عمل معاه إيه؟ وكان مشرك، قتله خلاص. مشرك طلع يحارب الله ورسوله وأبويا مفيش مودة ليه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما كان يظهر له ابنه فكان وكان ابنه يتحاشاه وقال أبو بكر رضي الله عنه ولو لقيتك لقتلتك، لو شفتك يوم غزوة بدر كنت خلصت عليك. أو إخوانهم في مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه ما فعلوا مع أخيه. أو عشيرتهم، مين اللي بدأوا البراز يوم بدر؟ مش سيدنا حمزة وعلي بن أبي طالب وكان معهم الثالث لا اسمه راح مني الآن. فالثلاثة دول برزوا لمين؟ لنظرائهم من قريش، من عشيرتهم، أبناء عمومتهم. إيه اللي بقى في اللي حصل ده؟ طب هم عملوا كده ليه؟ لأن القضية واضحة لهم جدا، هم بيحبوا ربنا بينتموا ليه سبحانه وتعالى، فأي حد هيعارض ربنا هيبقى ضدهم بس كده، ايا كان بقى رتبته، اب ام ابن اخ، ولا تفرق معه. عشان كده بيقول فتمسك بهذا الاصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. التمزق والرياضة وغيرها دي بيتكلم بيعرض فيها بالطرق المبتدعة اللي عند الصوفية اللي بيبتدعوها في تزكية النفس بعيدة عن الوحي، مما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. من أجزاء منها بيبقى أشبه بتعذيب النفس زي الديانات الشرقية اللي عند الهنود وغيرها، وأجزاء منها فيها انقطاع عن الخلق وعزلة، وأجزاء منها فيها ترك للفرائض، وأجزاء منها فيها ابتداع في الأذكار والعبادات. فأقول مش ده اللي هيوصلك لربنا. اللي هيوصلك لربنا إن قلبك من هنا يبقى ممتلئ بمحبة الرب، وينعكس ذلك في تعاملك مع كل اللي حواليك بقى، ولاءك وبراءك، حبك وبغضك، نصرتك وخذلانك، الموالاة والمعاداة، وهكذا. بيقول والمحبوب لغيره، بدك الأول القاعدة اللي هيأسس عليها الأمر، إن المحبوب حاجتين، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. والمحبوب لذاته هو حاجة واحدة، مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. والمحبوب لغيره لا يحب إلا لله عز وجل، قلنا بقى الملائكة والرسل والطاعات وإلى آخره. والثاني والمحبوب لغيره ينقسم قسمين، والمحبوب لغيره قسمان أيضا. أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه. يعني الأول ما يلتذ به المحب بإدراكه وحصوله. نضرب لها أشهر مثال الزواج ده ربنا بيحبه ولا بيحبوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ولا بيحبوش؟ يحبه خلاص. يعني قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال تناكحوا تكاثروا، قال تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم والأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ أن بعض الناس ينهى عن الزواج قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى إذن ده مما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى هذا مما تقبل عليه النفوس وتلتذ بإدراكه وحصوله ولا أيوة طبعا. يبقى ده النوع الأولاني. زيه إيه برضو؟ التعجيل الفطر، إنك تفطر بدري مجرد ما المغرب يأذن وتتأكد من أذان المغرب تفطر على طول. تعجيل الفطر ده مما تهوى إيه؟ النفوس. طيب إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إنك تلبس كويس وتتعطر كلام جميل، كل ده مما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت إيه؟ تلتز نفسه بإدراكه وحصوله. التاني بقى ما يتألم به، حاجات ربنا بيحبها أو حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيحبها ويرضى عنها بس هي مؤلمة بالنسبة لك. بالله عليكم نركز في الجزئية دي لأن هو ده محك الالتزام والتدين والاستقامة، وهو ده المشكلة اللي معظمنا واقع فيها بقى. حاجة أنت بتتألم بيها ولكن تحتملها لإفضائها إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه، اللي بيروح يكشف عند الدكتور ويدفع فلوس وياخد الدواء والدواء مر، أو ياخد حقن والإبر بتشك وبتؤلمه، أو ياخد أي علاج، خلاصة الكلام بالنسبة له إيه اللي بيحمله على كده؟ اللي بيخليه إيه يقبل إنه يعمل عملية جراحية يفتح بطنه؟ إيه؟ إنه هيفضي إلى حاجة تانية بيحبها، السلامة. يعني مثلا شوف واحد درسه بيقلمه جدا وعنده قوم رايح مضرب معاد مع الدكتور، يضرب موعدا يعني يحدد معاد، يعني مش يضرب معاد على فكره دلوقتي استعملها بالعكس، ولا ضرب معاد، لا ضرب موعدا يعني حدد موعد كويس مش ضربه. فراح للدكتور هيقعد يشتغل في درسه بقى ولا سمع او درس عقل ولا بتاع، والم وعمل ويفتح له عمليه طب هو مش ايه اللي مخليه يستحمل العذاب ده كله؟ ايوه هو حاطط عينه على ايه؟ انه مجرد ما يخلص هيرتاح. شوف ده اللي يتحمل، هو ده بقى اللي بنقوله بقى. نفس الكلام قلنا في الايه، في اللي بيتعامل مع الدواء او غيره. طيب جاب لك هو المثال الشرعي بقى اللي ما فيش عليه مثال. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيه التضحية بالنفس اللي هي أغلى ما يملكه الإنسان، والمال لإعلاء كلمة الله عز وجل. النفوس مجبولة على إيه؟ هل النفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. وعسى أن تحب شيئا وهو شر، أنت تحب الراحة والدعة والكسل بس ده شر، لأنه يفضي إلى تسلط الكافرين. طب لما الكفار يتسلطوا على مكان هيعملوا فيه؟ اديك شايف اللي بيحصل باليهود، اول حاجه خالص هيستبيحوا دماء الناس واعراضهم، هيمنعوا اقامه الدين وشعائر الاسلام، هيبدلوا اديان الناس اللي هيعيش بعد كده، يبدلوا دينه و الى اخره. ففساد في الدين، فساد في الانفس والارواح، فساد في الاعراض، فساد في الاموال، واهلاك للحرث والنسل. شوف انت الواقع قدامك. يبقى ده كله نتيجة ايه؟ ان احنا بنحب الكسل والدعاء، عندنا دناءة همة، مفيش معالي امور. امال بقى لو خدنا باول الاية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا، تكره شيء من اللي هو انك تزهق نفسك او تلقى عنة ومشقة او تتلف اموالك، لكن وهو خير لكم. ايه الخير اللي فيه؟ النصر واعزاز دين الله عز وجل والذب والدفاع عن هذه الأمة وحفظ البيضة، بيضة المسلمين هي أرضهم ونساؤهم وذريتهم. فعشان كده بقول إيه بقى؟ فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له. هو نفسه دلوقتي يروح يشرب الخمرة دلوقتي أو يروح ياخد مخدرات دلوقتي، الكرافنج اللهفة اللي عنده دي بتحدفه على الجزئية دي، هيعقبها إيه؟ هيعقبها كارثة. هو لو فرمل نفسه بقى، عشان بيقوله العاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل اللي مبتلى بالفواحش أو الموبقات الأخرى أو الشذوذ أو غيره، عنده اللهفة أو اللي بيدخل على الموقع الإباحي عنده اللهفة أنه يتحدث على المكان ده، بيبقى عنده محرك جد قوي جدا من الداخل. إيه اللي هيفرمله أنه يفكر بالطريقة دي؟ عشان كده أقول لك ابن القيم بيعمل معنا دلوقتي، بيشتغل على القناعات. بقوله تعالى العاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثره، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا، فضل عن أهل الدين، عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. فالأمور أربعة، هي القسمة رباعية، شيء مكروه هيوصل إلى شيء مكروه خلاص، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. ابن القيم هيقوم ماشي معنا بنظام الاستبعاد، يقول طب تعالى المحبوب اللي هيوصل لمحبوب اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، وعشان كده ما تلاقيش نحن بناخد وقت كبير قوي ان احنا نقعد نقنع الناس بالايه، بالزواج، الا بقى في البيئات اللي انحرفت تبقى زي البيئات الغربية، شايفين ان الزواج ده ايه، تكاليف ومسؤولية وتبعات، والجزء اللي فيه الفطرة بتاعت التواصل بقى وقضاء الوطر وغيره والإعفاف مش لازمهم، لأنه متوفر له بديل تاني اللي هو العلاقات الصداقة والمخادنة واللي بيسموه دلوقتي المساكنة، بقى يسألوا الناس عليها دلوقتي، يستضيفوا أي حد من الساقطات المجتمع اللي هي مشاهير، تكون راقصة تكون مطربة تكون مغنية تكون اسمها ممثلة آسف، ويسألوها أنت توافقي على المساكنة، توافقي لبنتك، ودول بقى اللي هيوجهوا ويطلع ترند، فلانة بتوافق على المساكنة لبنتها، فلانة بترفض المساكنة، وإحنا قاعدين نتفرج يا ترى بقى فلانة دي، وبعدين تبقى واحدة على القصة تقول لا أنا ما أقبلش لأن ديني ما يسمحش بالمساكنة، فخلاص يبقى رضي الله عنها إنها قالت الإيه الكلمة دي، وكتر ألف خيرها إنها قالت الكلام ده، مهزلة والله العظيم. المهم لأن ده محبوب هيفضل إلى محبوب، الزواج الناس بتحبه طبيعي بيوافق الفطرة، وهيفضل إلى محبوب لربنا سبحانه وتعالى. طيب بيقول اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الذي يوصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، القتل والبلطجة والكلام ده هتفضي إلى السجن والإعدام والشنق، فالاثنين إيه خليهم يطلعوا مع بعض، مكروه هيودي المكروه. بقي القسمان الآخران يتجاوز بهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان، اللي هو إيه بقى، محبوب هيؤدي إلى مكروه، واحد متعلق بلذة معينة محرمة هتفضي إلى مكروه ليه في دنيته، وهتفضي إلى مكروه ليه في القبر والبرزخ، وهتفضي إلى مكروه ليه فين يوم القيامة. واحد متعلق قدامه حاجات شقة على النفس وصعب عليه بيجاهد نفسه عليها، هتفضي إلى محبوب ليه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، هو ده المحك. بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان، فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل والعقل، يبقى هنا في صراع ما بين العقل والنفس، والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وطبعا ده جزء من مثل يضرب لما ينال بالمشقة ويوصل إليه بالتعب، كما يروى في شعر للجميح يقول فيه: بكى وقال هل ترون ما أرى، أليس للسير الطويل منقضى، قلت أعزي صاحبي ألا بلى، عند الصباح يحمد القوم السرى. ويذكر أيضا أن من تمثل بهذا البيت أو هذا المثل كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لما أمره أبو بكر رضي الله عنه وهو باليمامة أن سر إلى العراق. تعرفين شوف اليمامة فين؟ تبقى في جنوب شرق السعودية كده، وسير إلى العراق هياخد مفازة. فخالد بن الوليد أراد أن يسلك المفازة اللي هي الإيه؟ الصحراء، والعرب كانت تسمي الصحراء مفازة تيمنا، على إن اللي هيدخلها هيفوز، مش هي ممكن تسميها المهلكة، لكن كانوا يسموها الإيه؟ المفازة. المهم مشى سيدنا خالد معاه، وكان خد طبعا برأي واحد خريت قال له 5 ليالي، بس خلي بالك لازم تعمل حسابك في المية وإلى آخره، قصة طويلة. في النهاية خالص بقى بعد ما مضى، فلما كان في ليلة الرابعة قال رافع الطائي: انظروا هل ترون سدرا عظاما، فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك. لو شفتوا الشجر الكبير يبقى احنا كده وصلنا، وشفتوش حاجة يبقى خلاص احنا كده ضعنا خلاص. فنظر الناس فرأوا السدرة فأخبروه، فكبر وكبر الناس ثم هجموا على الماء. فقال خالد رضي الله عنه أرضاه: لله ضر رافع أن اهتدى، فوز من قراقر إلى سوى، 5 إذا سار به الجيش بكى، ما سارها من قبله إنس يرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنهم غيابات الكرى. فكان ده يضرب مثل للرجل يحمل المشقة رجاء الراحة. يبقى بنقول عند الصباح يحمد القوم السرى، السرى اللي هو السير ليلا. انت هتضغط على نفسك دلوقتي تتخلص من علاقة محرمة، او تتوب من معصية انت مدمن عليها ملازم ليها، او تقلع عن ذنب لا تفارقه. تخيل بقى مع شدة الألم اللي هيصيب نفسك، وتصبر وتستعين بالله عز وجل وتفتقر إليه وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تكسر من الدعاء، تتوقع الله، تستعين به، تجاهد نفسك، تصحب أهل الخير، تعوض بقى المحبوب عشان خاطر الكلام اللي هو بيقوله ابن القيم، وتسلي نفسك وتحدوها بمحبة رب جل وعلا. فلما بقى تتخلص من العقبة ديت، عند الصباح يحمد القوم السرى، تحمد ما سعيت فيه وما جهدت نفسك فيه. وأهل الرقائق بقى ده مضرب المثل عند بتوع الأدب، بتوع الرقائق بقى والناس اللي هم أصحاب الزهد والشعر في الزهد يقولوا إيه: وفي الممات يحمد العبد التقى، وفي الممات يحمد العبد التقى، يعني ساعة ما بيجي بقى يطلع من الدنيا ويموت ويقابل ربنا يحمد التقى اللي عاش فيه في حياته. بقى التقوى دي كلفته ايه؟ وقت ومجهود وصبر وترك لما تشتهيه النفوس ومدافعة لشياطين الإنس والجن، يحمد كل ده عندما يلقى ربه. يقول ابن القيم: فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. فصل. يقول: وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، كل إرادة هتبقى موجودة في القلب، خلي بالك، تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. لو واحد عنده شبهة هل النبي صح ولا غلط صلى الله عليه وسلم، الشبهة دي لو استحكمت يعني بعدتش خرجت عن كونها وسوسة وبقت احتمال، فهيبقى اسمه ايه؟ شك ده هيعمل ايه في ايمانه؟ هيضيعه خالص. تأتي على اصل الايمان. طيب لو واحد عنده يبقى دي تمنع كأصل التصديق. طب لو واحد ما عندوش عنده شبهة لكنها لا تنافي لا إله إلا الله ولا تنافي التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الشبهة عنده في باب زي القدر أو عنده في باب زي الأسماء والصفات أو غيرها، يبقى دي هتمنع كمال إيه؟ هتمنع كمال التصديق الواجب اللي يلزمه في الأمور دي. طيب لو عنده إرادة بقى، إرادته للعلو في الأرض تستلزم أنه يكفر ويخليه على كفره، زي ما حصل مع مين؟ مع هرقل. مش هرقل كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم صح وقال لو أعلم أني أصل إليه لأمسحته على عن قدميه صلى الله عليه وسلم أو لغسلته عن قدميه صلى الله عليه وسلم. طيب ما إيه اللي حصل لما لقاهم نخروا والبطاركة اللي جمعهم يعني واعترضوا وملكه مهدد؟ قال إن أنا كنت بختبر إيه؟ بختبر قوة إيمانكم بس، وكمل على الكفر اللي هو عليه. يبقى هو ده في الحقيقة إرادة العلو في الأرض عنده إرادة الملك خلته يختار إيه؟ الكفر. طيب لو واحد تاني عنده إرادة زي اللي بيحب المخدرات أو بيحب المسكرات، بيحب الفلوس، بيحب المحرمات، ومخليه مكمل الإرادة دي، مخليه مكمل، فدي بتضعف إيه؟ كمال المحبة وتزاحم كمال المحبة الواجبة في القلب. بيقول فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء. ولك تعيش تولي ربنا بجد لازم تعادي، لا تتم موالاة ربنا إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه نسله يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. عشان كده تعالى نضرب مثال من اللي منتشر دلوقت. قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى ربنا بيخبرنا هنا إن اللي بيقول إن ربنا اتخذ ولد، سواء بقى المشركين اللي قالوا إن الملائكة دول بنات الله عز وجل، أو اليهود اللي قالوا إن عزير ابن الله، أو النصارى الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله أو إن المسيح ثالث ثلاثة، اللي قالوا المقولة الشنيعة ديت تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف الجمادات دي، الجمادات دي عندها الولاء والبراء واضح ازاي؟ السماوات تكاد تتفطر تتشقق من المقولة دي، والجبال تخر هدة والأرض تنشق بسبب المقولة. طب انت كمسلم بتتفاعل مع المقولة دي ازاي؟ يقولك انا هنزل احتفل في الليلة ديت عشان خاطر فيها زيطة فيها هيصة، ننزل بقى نحتفل معه. يا جماعة ده التطبيق لده ينفع؟ واحد يقول لا يا عم مش هنحتفل استغفر الله، بس انا اقول له كل سنه وانتم طيبين. بايه؟ بما تهنئ. لا واحد لا كده ولا كده، بس انا هعمل ايه، انا هعمل تهنئة على البروفايل بتاعي. يا جماعة انتمائك لربنا ايه، ولاءك وبراءك فين؟ طيب يقول: وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، منشور يعني زي المرسوم كده أو الإيه اللي بمعك زي تصريح كده، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، ما تعلقتش بطرف الحبل ده ومسكت مش تدخل الجنة، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم نسألك أن تجعل كلامنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول: وروح هذه الكلمة وسرها، حقيقتها يعني إيه اللي جوه الكلمة دي عشان تعمل كل ده، إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده يعني عظمته، ولا إله غيره، بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه. يبقى الحب لله، الخوف لله، الرجاء لله، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، يتحسب يكتفى، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يستغاث في الشدائد إلا به. الإنسان لما يقع في شدة بمن يستغيث؟ يستغيث بالله عز وجل، اللي هي المقصود بها الاستغاثة على الغيب. أما لو واحد بيغرق قدام واحد فقال له أغثني، ده جائز، لأنها بالحاضر القادر، فدي جائزة. ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يلتجئ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. هو ده تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. وبهنقول اللي شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار، ده اللي معاه أصلها، يبقى مش هيخلط في النار. ومن أتى بكمالها يعني بموجباتها وحقق الإيمان الواجب، فهذا يحرم دخول النار أصلا، يعني مش هيدخلها فضلا عن أنه إيه يخلط فيه. ومحال أن يدخل النار من ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة، ليه؟ وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه. قبل ما أكمل أخواننا، في مشكلة إن إحنا كمسلمين، دي أهم حاجة في حياتنا اللي هو الركن الأعظم من أركان الإسلام اللي هو الشهادتين، إن هما ممكن يمر عليك يوم واثنين وأسبوع واثنين وما يخطرش في بالك أنت علاقتك إيه بالشهادتين دول، صح ولا لا؟ مش دي كارثة؟ المفروض ده أمر يملأ عليك حياتك، يتفرع كل الأقوال والأفعال والتصديقات وردود الأفعال، وما كل حياتك تتمنج تدار من خلال الأمر ده. أما الفكرة بقى أن أنا عايش حياة كاملة مستقلة فيها بقى السعي والكسب والزواج والأكل والشرب والترفيه والبحث عن الملذات، حياة كاملة، طريق كبير ماشي فيه، وأفتكر بقى شهادة الله لما أسمعها في خطبة جمعة، حتى وناس كتير بتصلي مش مدي للصلاة حقها, مش مت... مش م... ما بيت... لا يتوقف مع عمق أذكار الصلاة وما يقال فيها. دي كارثة كبيرة خالص والله, مشكلة فعلا. وده بقى حجم التقصير. تعرف جماعات الغلو اللي هي كفرت المجتمعات كانت بتبص للزاوية دي اللي هي زاوية ايه, يقول لك معقول يعني الناس دي تعيش وتموت كده ما تفكرش في لا اله الا الله, احنا مش نعمل زيهم, لان ده غلو ومذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفير المسلمين بغير حق. لكن المشكله مش كده, المشكله ان فعلا الانسان لما يعيش بعيد عن لا اله الا الله دي كارثه كبيره جدا في حياته. وبعدين يسال هو حياتي متلخبطه ليه والتدين صعب عليا ليه, انت مش مركز, انت بعيد عن الغايه الاساسيه اللي ربنا خلقك عشانها, انت رفعت لافته ولم تتفكر يوما في حقيقتها, او ضعف جدا جدا تفكرك في حقيقة هذه اللافتة. شوف ابن القيم هيكمل يقول لنا ايه بقى. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة, شهد لا إله إلا الله بس ميتة, ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت, ومنهم من تكون مضجعة يعني ايه مريحة مش نايمة مش رايحة في النوم بس مريحة كده مكسلة, ومنهم من تكون إلى القيام أقرب وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب, وروح إلى الحياة أقرب, وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. أثر لا إله إلا الله في حياتك بقى قد إيه, كم من نشاط الإيماني والديني في حياتك المستمد من لا إله إلا الله دي قد إيه, في نشاط في حركة في اختيارات في مفاصلات في تضحيات ولا لأ. يا جماعة دي مهمة. يقول في حياة الروح وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. ربنا يجعلنا من أهل هذه الكلمة يا رب. الحديث ده إسناده صحيح, يعني الروح تجد لها الروح اللي هو الإيه اللي هو السعة والانشراح والسعادة, فالإنسان روحه تجد روحا إذا قال لا إله إلا الله عند الموت. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها, كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه, وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها, فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. هو هنا بيقول لك مش كل الناس بتدور على السعادة, مش احنا قلنا في بداية الكلام كلام اللي ذكره ابن حزم ان كل الناس العقلاء كل واحد بيدور على كيف يدفع عن نفسه الهم والغم وكيف يحصل السعادة. ابن القيم بيقول تعالى بقى أطيب الناس عيش من عاش على تحقيق هذه الكلمة والقيام بها روحه تتقلب في جنة المأوى. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء ده في الآخرة, وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضا به وعنه مأوى روحي في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة لجنة المعرفة والأنس معرفة الله عز وجل والأنس به والشوق إلى لقائه والفرح والرضا عنه سبحانه وتعالى, من حرم هذه الجنة فهو لتلك أي في الآخرة أشد حرمانا والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش. مهما كان معهوش فلوس, مهما كان بيتعرض لظلم وتسلط, مهما كان محروم من أشياء زي الولد زي الزواج زي مهما حرم من شيء, إن الأبرار لفي نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة، نسأل الله أن يرزقنا من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق الذكر. طب دلوقتي احنا لما بنشوف رياض الجنة، حلق الذكر اللي هي سواء بقى جلسة فيها علم شرعي، أو سواء مجلس هتجلس تذكر الله عز وجل فيه، أو سواء صلاة نافلة أقيمت زي صلاة مثلا القيام، زي صلاة مجالس الذكر اللي يذكر في الله عز وجل بالمعنى الواسع. طبعا الحديث إسناده في مقال، وإن كان تدل هناك حديث ثابتة بغير هذا اللفظ في المعنى، اللي هو: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، إلى آخر الإيه الحديث اللي في كده. وحديث بقى الملائكة الكروبيون الذين يتنادون هلموا إلى حاجتكم فيجدون قوما يذكرون الله عز وجل، حديث صحيح جدا في الباب ده. إحنا بقى فعلا رياض الجنة بنمر بيها بنرتع، يعني بنقرب عليها ونأخذ منها، ولا بنتحاشاها ونعرض عنها؟ وفضلوا فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة: الأول آوى فآواه الله، والثاني استحيا استحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. خد بالك. وقولوا: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بينما يرزقنا وإياكم الحج والعمرة ونصلي كده في الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري، والبيت اللي هو المكان اللي اندفن فيه، لو بيت حجرة عائشة والمنبر جنبه، عشان كده بيسموه الروضة بقى. ومن هذا قوله: قد سألوه عن وصاله في الصوم فقال: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به، حاجة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، يعني حادي أحدها، يعني إذا شكت من كلال السير أعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.